يحترم الصادق. وما دام يحترم الصادق تبقى القيم هي القيم. ضربنا السابقه مثلا وقلنا شباط المرقه والتموا على بعض واستشروا الفساد وقعدوا يعملوا له على كيفهم. لكن واحد منهم سابهم قال لهم لا ما انا ما ينفعش الحكايه دي واعتذر. يقول لك يا ابن خد على جناحك. وقعدوا يسخروا منه ايه ويستهزئوا. اللي مشوا على حد شعرهم فيه ولد عنده بنت زميله اللي في الشريط طلب ان يخطبها هل يعطيها له ام يعطيها للثاني؟ اذا لما يجي الخير عند مسك هتروح للايمان امانه في الدهل الكويس. يبقى اذا انتم يجب ان تحرصوا على انهاء الفساد لان الفساد ان كانت لكم قوه تفرضوا على الناس وهناك قوه اخرى منكم تفرضوا عليكم. المنهج جاي لصالح المجتمع لصالح المجتمع كله. فهل عصيتم ان توقعتم ورجوتم انكم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا الارحام؟ نشوف كده الحكايه. فان كان ذلك احذروا حته ثانيه مش هتنفذوا منها تموتوا الايام تقوم بقى وكده ما تقدرش تعمل اي حاجه. ان توليتم يعني ايه؟ فهل عصيتم ان توليتم اي اعرضتم عن دعوه الحق وحاربتم رسول الحق. والتولي لا يكون الا عنده ما تكره ما تسمع. انما ان كان كلام يعجبك مش هتتولى. انما ده كلام ما يعجبكش انت عين الفساد تحقق شهواتك وتقعد يتكلم بقى في الحق ومش عارف ايه وتقول الله. يبقى اذا لا بد ان يسبق التولي والاعراض تسبقه صفه. هذه الصفه انك كذبت فيما يقول. ولذلك ايه؟ ارايت ان كذبك وتولى. يبقى الاول قبل ما يتولى يعمل ايه؟ يكذب الاول. طب بتكذب ليه؟ لانه ما وافقش مزاجك. طب وهل الكذب هذا؟ لا ده الكذب ان ما يوافقش الواقع مش ما يوافقش هواك. يبقى انت غلطان في الايه في هذه المساله. لان الكذب الا يوافق المتكلم الواقع مش الا يوافق المتكلم هواك. يبقى نكمل. يبقى مش إيه؟ يبقى انت بتقول ايه؟ ارايت ان كذبوا. يبقى انت مخطئ في التكذيب. ولما اخطات في التكذيب نشأ عنه انك توليت فارتكبت خطا لظن انك ستفسد في الايه؟ ستفسد في الارض وتقطع الارحام. طيب تفسد في الارض يعني ايه؟ اي تجعل الصالح فيها غير صالح. لان الله خلق الارض والسماوات على هيئه الصلاح المطلق قبل ما يكون انسان. وطرأ ادم على هذا الخلق في نفسه. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. شيء ثابت والله. طيب ما خلقنا السماوات والارض بينهما باطلا. مش كده؟ وما خلقنا السماوات والارض بينهما لاعبين يعني حاجه ما لهاش لازمه. احنا خالقينها بنظام. انت لما تيجي بقى ما تفسدش الصالح بذاته. ان كنت عندك طموح وعايز تاخد رساله ربنا زد في الصالح صلاحا او يسر امر الصالح على الناس. كان زمان لما نعوز ميه نجيب الجرار نروح بقى للنبع ونجيب من الميه او نجيب من البيت ونشيل الميه اللي مش عارف ايه لحد البيت. فلما التقى الانسان وفكر في الكون كده وبص لقى ايه؟ خدها من الكون برضه. لقى الميه لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل. لازم تنزل تملا الواطي الاول. وما تطلعش للعالي الا بعد ما الواطي ياخد ايه؟ بعد ما ياخد خالص. قال الله. طب ما الجبل بيتعب ونروح نجيب الميه بالجيران وبالقلب وبتاع الحاجات. ما نفكر تفكير كويس. نعمل شيء زي الجبل نحط عليه الميه اللي هو الخزان. وبعدين ينزل منه مواسيك. والمواسيك دي تروح البيوت يبقى الواحد عايز ميه في بيته قاعد يعمل كده. يبقى يسرت الصالح فزدته ايه؟ فزدته صلاحا. انما تفسد في الارض والله لا تفسد في الارض بعد اصلاحها. ولذلك تجد عورات الكون وعورات البيئه كلها جايه من الافساد في الارض. يعني الشيء الصالح نعمله فاسد. نيجي في الميه نرمي فيها القذرات ونرمي فيها الفضلات ونرمي فيها المكان ونرمي فيها يبقى فسد البحر. نيجي في الجو الهواء الحلو دي عادل السيارات ومش عارف من ايه يفسد ايه يفسد الجو. حط مش عارف مواد ثم تموت بقى النبات تموت الحيوان. الله. يبقى انت عملت ايه؟ كل هل أدلكم على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى إن كنت بقى كويس سيب الصالة على صالحه وفضل جاي يعني تجنب الإيذاء. إن كنت عايز تتمتع بقول الله أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يبقى رقيق بقى رقي المسألة كده وخليها خليني قاعد في البيت وافتح الحنفية كده واخد المية بفكر مين؟ بفكر إنسان فكر بعقله ونظر في آيات الله في كون إن المية ما تحش على العالم إلا ملك الوصف. كذلك يريد الله الخلق جميعا. إياك إن يكون عندك حاجة ولا أقل منك ما عندك بيت عشان الحياة تستحق. فأنا سيف إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فساد الأرض يبقى عام لكل الناس قريب وغير قريب. ده عطى ترقف الفساد وتروح لقرايبك بقى. طب قرايبك تفلين ذكور وإناث. الذكور معلش من شربك ولهم قوة يفضل برضه يعملوا اللي يعملوه إنما النساء الأرحام بقى الغلابة دي اللي مبنيين على الصف اللي ما عندك ده انت وصل لك الفساد مش فساد في الأرض ولا فساد في الأصلاب اللي هم دي بل فساد في أضعاف خلق الله وفي المرأة. ولذلك إيه هدو قطعوا أرحامك شاءت متقطع أرحامك ويقطعون ما أمر الله به أن إيه أن يوصل. ولذلك إذا رأيت نساء ما في ضغط الكون تعبانين في الكون بيجري على لقمتهم يعرف ان في خاور في اسرهم. الرجاله ما عندهمش نخوه. ليه؟ لان لو عندهم نخوه ما يخليش المراه تطلع من بيتها كده ويقبلها الحاجه بتاعتها. اسمع قول الله في موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكت ووجد من دونهم امراتين ابي الرحيم. امراتين بتعمل ايه؟ بتحمل الماشيه. تمنعان الماشية من البئر. طب ما انتوا جايين ليه؟ ده ده اللي جاي عشان تسكت. انتوا بتحسوا بيه ليه؟ ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ فهمون ايه اللي حصلين؟ قلت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وابونا شيخ كبير. جابت حكمتين اثنين تحل مشكله المره. ابونا شيخ كبير ضروره اخرجتنا الى العمل. ولكن الضرورة التي أخرجتنا لم نأخذها على عيناتنا كده ونطلع بقى ونختلط ونقبل لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إما رواح الشبان يبقى نروح نسقي. المهمة الإيمانية بقى أو المهمة الأسرية من أهل تسقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى في خور في رجال المجتمع. فيه نقص في الرجولة. إحنا قلنا زمان أول ما رحت السعودية في سنة 50 ركبت السيارة وتوديني الكلية وإذا بالسائق يقف بقول له يا صالح إيه اللي وقفك؟ قال لي معلش. وبعدين التفت لقيته وقع على باب كده جاب لوح عجين عليه عجين وضغط الباب وحطه في السيارة. قلت له إيه دي؟ قال لي معنى لوح عجين قدام الباب إن رب البيت غائب. الست تخبز العجين وتقرصها وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتشك الباب. اي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديها الصابون او يخبزه ويجيبه ويحطه مطرحه. اهلي لي فسقى لايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وبعد ذلك ابونا شيخ كمان خرج وبعدين ما نتفرجش للشباك وبعدين فسقى لهما. وبعدين لما البنت شافت راجل قوي وكويس كده وامين عرفت القوه بايه؟ انه مسك الحجر بتاع الدين وشاف بقى قوي. لما جيت تاخده علشان ابوها يجزيك اجر ما سقيت خلاص قال لها امشي ورايا. يا سلام على الامان. امشي ايه؟ ورايا. محدش خلاها تمشي قدامه. ليه؟ لان لما تمشي قدامه الهواء يعمل الصوت كده يبين ملامح جسمها وهو مش عارف. فخلاها بس شوري ليه يقول لي يمين وشمال. قامت عرفت انه امين. بعد ما عرفت انه قوي عرفت انه ايه؟ انه امين. لما رحت عند ابوها قالت له يا ابت استاجر. طلبت ان ياخذه اجيرا لانه قوي وامين. ليه؟ ما حبتش الخروج. لو حبت الخروج في ذاته هتغطي راس السيد وكل يوم يطلعوا بقى مش عارف. يا ابت استاجر. لكن الرجل عاقل نبي شعيب قال طب انا هدخل شاب بعيدك الوسط البنتين. راح قال له تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتين هو اللي طلب حته الرجوله، هو اللي طلب ايه، هو اللي طلب إيه؟ دي مهمه المجتمع ومهمه الايمان ومهمه علشان المجتمع يبقى ايه، يبقى سليم ولا فيش فيه ايه فساد. فاذا كان الانسان هيتولى عن الدعوه عشان يفسد في الارض فسادا عاما يشمل الناس جميعا، يشمل الميه، اذا كان الشرع يقول لك اوعى تبول في الماء الراكد، وكان بيجري كده ظهره معلش. طب كويس، يبقى لا يبولن انما التغوث ممنوع خالص. طيب وقال لك تحت شجره فيها ظل جميل كده، قال لك اوعى تبول تحتها ولا تكبر حتى تحتها. ليه؟ لان الشجره في هذا المكان برضه ان الناس تيجي تستريع عندها وتقعد مش عارف ايه، فعلى الاقل ما تقلقهمش طرفك ان لم يكن فيه عدوى او الى اخره، اوعى تعملها دي. وايضا لان الظل هيمنع الشمس، والشمس هي التي تاخذ الفضلات وتروح مطلع منها المائيه وتنشفها وخلاص وتنتهي، فما فيش حاجه تطهر يمنع منها. شوف عايز يحافظوا على ايه؟ على نظافه البيئه كلها. ولذلك حين يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ارمي فضلات البواخر كلها بأراضيها، ارمي المنارف اللي في البحر كل دي هي اللي بتجيب الايه، وفي البر هكذا. يبقى الله يريد أن نترك الصالح على صلاحه إن لم نجد فيه، ما نجيبش احنا فساد ونديه للغير، لانك يا غبي الفساد اللي انت عنده هجوم هيجي يصيبك ويصيب جنيتك ويصيب عيالك، وانت اللي هتبقى يعني عندك تحكيم منه، لا مش ممكن. فهل عصيتم ان توليتم، هل رجوتم وظننتم انكم تتوليكم عن الدعوه تفسدون في الارض فسادا عاما لكل بيئاتها وفسادا خاصا للارحام اللي هم اضعف الناس وفي حاجه الى الرعايه، فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك اي الذين يرتضون هذا، يرتضون التولي والاعراض وتكذيب الداعي عشان يفسدوا في الارض، اولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله الذي ولعنهم الله اي طردهم وابعدهم عن مسار رحمته ورضوانه. ليه؟ لان ربنا خلق حاجه حلوه انت بتيجي تفسدها، مش بس الله بقى لا، والملائكه ويلعنهم اللاعنون اللي حيفكوا بالفساد اللي هم ايه؟ اللي هم عملوه. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اصمهم يعني اعجم على عندهم صمم، ما يسمعوا مش لاقوا، هم بيسمعوا يقول لما واحد يجي ينادي على فين روحه صمره هوي، ما يقولوا لا هوي، ما يسمعش كلمه الحق تنتفع به. يبقى السمع ممنوع عن ايه؟ عن صوت الحق والخير. طب ربنا ما دام اصمهم، لان ما دام هم قلوبهم جاحده وتستنكر كل شيء، ربنا يقول انت حبيت الحكايه دي، طب انا هضرب على ابنك اسمع، ما عرفتش تسمع انت اللي تسمع فيه. فاصمهم عن كلمه الحق فلا يسمعونها، ولا يسمعونها اي لا يستجيبون لها. طيب وايه؟ واعمى ابصارهم عن ايات الكون فلا يتدبرون هذا الخلق العجيب اللي هم عايشين فيه، ولا يقدروش يتناولوا الشمس اللي بتنور منه، ما يقدرش واحد يحصلها، ده الكوبايه شويه النور دي تتفسد بعد قد ايه، واحد ظل فيها ربنا، ودي شمس عمال تضيء الكون كله ولا حد صنع ولا حد عمل لها ولا موتور ولا اي حاجه، ما بيتدبروش هذه الايه؟ هذه الايات. فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران؟ يبقى القران كلام الله الذي حمل منهجه ومعجزاته لصدق رسوله. تدبر يعني ايه؟ ما تنزلش الى صفحيه الايه وتعتبر بس، شوف معطيات الايه ده فيها كنوز، كل يوم عمالين بنكشف منها كم، تتدبرها يعني ايه؟ ما تنزلش الى الواجهه بس بتاعتها، لا انزل الى معطياتها كل يوم ودبر فيها، كل يوم تطلع منها ايه؟ تطلع منها خير. بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثانيه. نعم. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا يعني. الأمن على بل على قلوب أقفالها، واحنا قلنا بقى ان الحق سبحانه وتعالى غني عن ايمان العبيد جميعا، لان ايمانهم لن يعود عليه بشيء، لن يجد في ملكه شيء، وكفرهم لن ينقصه من ملكه شيء. بكل صفات الكمال خلق، وبكل صفات الكمال رضى، وبكل صفات الكمال ربى، وبقيوميته ابقى نعمه على خلقه ولو كانوا كافرين به. شوف الرحمه بتاعته، ولو كانوا كافرين به، لان اعطاء رضيه عطاء. ولذلك احنا قلنا لكم قصه سيدنا ابراهيم، طرق عليه البرق اللي يرضى عليه، وبعدين خرج قال له عابر سبيل طالب حال، قال له ما ديانتك؟ قال له انا ما جوش، فصد الباب وشه فانصرف الرجل. فعاتب الله جل جلاله ابراهيم وقال له امن اجل بيتوته ليله تطلب منه ان يغير دينه، انا وسعته وهو كافر بي كل المده دي كلها. فرجع سيدنا ابراهيم على غير الشد، قال له ما الذي اتى بك وقد جئتك فانا عرفتني وطرقتني؟ قال له ان ربي عاتبني فيه. قال له ربك عاتبك فيه انت؟ قال له ايوه. قال له نعم الرب الذي يعاقب انبياءه في اعدائه، نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى وسع الكل ولو كان كافرا، ما قالش للشمس اطلع على المؤمن بس، ابدا اطلع على الكل، يا هوى اغل الكل، إيه كل حاجه للكل. نعم، لان ده زي ما قلنا عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه هو اللي يربيك ويديك الخير بيك، انما عطاء الوهيتك ليه؟ ما دام امنت بيا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده ايه؟ يبقى ده التكليف. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبرون، بل على قلوب اقفالها. اثل عن الاسف، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. احنا قلنا النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكه، انما النفاق ظهر في المدينه، بقى المدينه اللي فيها انطلقت الدعوه واستقرت وكده فيها نفاق. قال لك اه، لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكه كان ضعيف إيه، لكن لما راح بقى قوي اللي ما عندوش فكره عن الايمان والشعور دي يدعي انه مؤمن عشان ايه؟ يستمتعوا بخيرات الايه؟ الايمان. يروحوا اول الصفوف ويستمعوا مش عارف النبي كده ومش عارف ايه بقى يعني. ارتدوا على ادبارهم يعني ايه؟ كانوا مؤمنين، كل مؤمنين ده هم منافقين. المؤمنين باللسان انما قلوبهم مش مؤمنه، لكن عظم من الكافرين اللي ما امنش حتى باللسان. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. سول يعني ايه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك مساله الوسواس، الوسواس اللي ايه؟ الوسواسه دي صوت الحلي الذهب لما يجي كده يقلبه كده يبقى له ايه؟ فبيوسوس يجيب حاجه حلوه كده يسمعك، يجيب لك شهواتك ويزين عليك. ودي من بقى قوله ساعة الخلق والعملية بتاعته في آدم وأنف، قال له يا رب بما أغويتني، وربنا بيغوي، قال له خلقتني مختارا أهتدي وأضل، لو خلقتني مش مختار ما كنتش حصل. قال له بقى يظهر ربنا يا خلقتك مختار تكريم ليك، مش عايز أربطك بحديد، عايز تجيني مختار. مش عايز القالب، انا عايز القلب. قام قال له ايه؟ ما دام اغويتني لاغوي ابنهم اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى، اغوي ابنهم اجمعين. قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه ما افضلش منك قطعه. ايوه كده بقى ارنب بقى كده، الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خططه في الاغواء للبشر. قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني مش هروح الخمارة، لأن اللي في الخمارة مش عايزني، إنما اللي عايز اللي بيسلم اللي مش عارف عايز يفسد عليه رحمه. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ثم الذي يكشف خطته في الإغواء، يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب اللي عايز خطة يقول له لكن يناليها دي صور، إنما قالها كده ايه؟ عشان تبقى حب على اللي يسمع، لا على اللي يستمع لوسوسته. ده هو قال لا يصدرنا له صراطك المستقيم. يبقى معناه لو يجي لك الشيطان يوسوس لك يعرف انك عمل خير. ولذلك الذين يفتكرون لك ايه انا بقى ساعه ما اصلي يجيني وسوسه في اشياء كتير. وانت بتوقفك امام ربك يوم ده موقف حلو عايز يكسبه عليك يوم يجيب لك حاجه تهمك وتنسيها اللي بيقولها لك في الدماغ. تقول انت تشتغل في اللي يهمك وتشتغل ايه الارض. ولو انك استمعت الى وصف المرض عندما ياتيك الشيطان اذا لم يجينا للشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالفعل. يوم يعرف انك تاسف وما دام تاسف يقف عند حد ويشوف واحد ثاني لابس غيرك زيه. وضربنا مثل الانسان اذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عماله ايه تحوم حول البيت. اولا البيت لا يحوم حوله لص الا اذا كان عامرا ولا بيت خربان مش هيجي ادي واحد. يبقى ما يجيلكش في الصلاه الا اذا كان حلو. طب وايه الثاني؟ وبعدين انت وانت شفتهم كده قلت احن يعملوا ايه؟ اهي احن دي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن يا مادي يقول لك ده ايه؟ ده يمكن حكح صدفي. يجيله ثاني مره ايه برضه يقول له واحد يقول لك ده تاسف. يوم يشوف واحد ثاني بقى وايه؟ يبقى واما ينزغنك من الشيطان نجم بيه فاستعذ بالله فكروا ربك لانك انت مش هتقدر عليه انما يرجع عليه من خلق. ما تفكروا ربك ازاي تقول لك الشيطان الخناس. خناس يعني اذا ذكر اسم الله خناس. انما انت وهو يضع لك تطول انما شايفنا ايه ربنا في الوسط ينتهي منه. وجزء ابي واحد ثم لاتينهم به من بين ايديهم شكله قدام ومن خلفه يعني يدلوا على كل لون يقلب له على كل لون. ليه؟ لان مش كل واحد في واحد بيحب الفلوس يجيله من ناحيه الفلوس. في واحد بيحب الفخفخه يقول له واحد يقول يا سلام ايه العظمه دي ايه الوضيعه دي انت مش عارف كنت امبارح ايه. ويمكن ما حدش يمشي بالماء انما كلمه كده فيها الماء. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مفتاح. اللي عمال بقى يغش يجيب خصم المفتاح يقلبه مره على اليمين ما جاش مره على الشمال ما جاش مره على الغرب ما جاش مره على يقلبه كده كل وقت. ولذلك لما سئل قال لك كيف اعرف ان نزغات نفسي من نفسي او من الشيطان؟ قال له مساله سهله. الشيطان يريدك عاصيا على اي لون فان عجزت عليه في حب المال يروح لك من حب الشهره والجاه يروح لك من حب النسوان يروح من حب عايزك عاصي وبس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون خاص تنصرف عنه برضه تلح عليه. فاذا رايت المعصيه ثابته فاعلم انها من النفس وانه عايز انها يعني عجزت عليه كله قالت انها يبقى من الايه؟ من الشيطان. يبقى اذا المقياس عندك ايه؟ عندك في المعرفه دي منه. تعالى بقى قال اتين من ايه؟ امجهدك عشان تعرف برضه انه ان كان يعني عالم قايم انه غبي برضه. قال من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طب وفين العلو والسفر؟ ما جاش ناحيته الابد. ليه؟ قال لك ده اللي كمان بينظر الى سمو الالوهيه العليا والعبوديه الجلى ده ما يجريش الشيطان ابدا. انما الانسان يظهر بس ده الحتتين ما يجيش منهم الايه؟ يبقى فأس نفسي ولا ما فأسش؟ يبقى احنا بقى ولذلك لما يجي في يوم القيامه بقى يحصل الجدل بينه وبين الاغوار. وقال الشيطان لما ايه؟ خذ الامر ان الله وعدكم به وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان لا عندي قوه ترغمكم ولا عندي حب تقنعكم. انما انت كنت على تشويره تحب الشهوه. ولذلك تعرف بقى الشيطان والنفس لما يجي رمضان ويقول الرسول تصفد فيه الشياطين كان الرسول ما تجيش معصيه. انما برضه جت معصيه والصيام موجود يبقى دليل على ان الشيطان مصفد وانت نفسك بقى يا اللي نفسك يعني يبقى دي من ايه؟ من النفس. الشيطان صور له واملى له ذلك بانهم قالوا للذين طب امتدوا عن ايه؟ عن الايمان ولا نفاق جابوها على البلاطه بقى. جميع بطل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اللي هم بنو قريظة والنضير سنطيعكم في بعض الأمر، هنبقى وياكم بعض في بعض الأمر والله يعلم إشرارهم، بكنهم أن يعرفوا خلاص. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب انتوا عملتوا كده وقلتوا مش عارف ايه، هتقدروا تدفعوا ايه لما الملائكة بقى تجيكم كده وتضرب وجوهكم وأدباركم وتعمل فيكم اللي بيعمل؟ ما احتلتوش ليه علشان تخلصوا من الحكاية دي؟ فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب نصيحكم في بعض الأمر ايه؟ ايه بعض الأمر اللي هنصيحهم فيه؟ طب قال لك هناك الآية بينت لي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم من البلاد لنخرجن معكم أني وإياكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم أن المنافقين إيه لكاذبون. لو أخرجوا ما يخرجوش، ولو قاتلوا ما يقتلشوا إياهم، ولو قاتلوا لا ينصرون. يبقى ده كله كلام إيه كده؟ هذه اللي إيه نطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم عملوا خير عشان تحبطوا يا رب. أما قال لك إيه، وكان فيهم خصال كويس، كانت فيه خصال ساعات ينزل ضيف يذبح اللي عنده ويبقى عنده مجد وعنده شهامة وكل دي عندهم خصال كويسة، لكن على الخصال الكويسة دي كان في بالهم الله يقول لك انت تاخد اجرك من اللي انت عملت من اجرك، وانت عملت عشان تبقى ايه يقال عنك كريم ويقال عنك شجاع ويقال عنك كذا ويقال عنك كذا. فانت ما عملتش لله يوم يحبط عملك يبقى عملك كله ضايع، اعمال الانسانيه خدها الانسانيه. ولذلك لما سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو اتقولون ان الذين اخترعوا الاشياء النافعه وعملوا كذا واخترعوا كذا هيروحوا النار؟ ازاي الكلام ده؟ عملوا كويس حاجة تنفع الإنسانية؟ فقلنا لهم أو فعلوها وفي بالهم الله ولا فعلوها الإنسانية؟ عمل الإنسانية، الإنسانية كرمتهم وعرفتهم تماثيل وقعدت تكتب عنهم وتعمل مش عارف إيه، ولذلك فعلت لي وقال وقصتي يبقى خلص مش حاجة، يبني مسجد ويحط لي أفكار، ها؟ أنشأه مش عارف إيه وبيحضر إيه وبيحضر إيه وبيحضر إيه، أنت فعلت لي وقال وقصتي يبقى مالكش حاجة عندي. انما اللي عايز يبقى له صواب عن طالع منها لمين؟ لله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله. وبعدين كل دي ولا لها اي فايده. وبعدين يضرب بقى مثلا ثاني كشراب بايه؟ بسيعة يحسبه الظمآن ماء حتى يمشي ورا السراب، ورا السراب ما يجيش ماء. يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الإله اللي كان تفر به ما كانت في بال، إنما لو كان في باله كان ربنا يديله إيه؟ يديله الثواب. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هم ظل هيبقوا يعني منافقين كده ومسكين كده ما نعرفش ربنا يطلع الحقد على قلبهم؟ ده بقى يطلع الحقد على قلبهم في حاجات كتير قوي. ده كان يملوا ألسنتهم بالكلام يقولوا ايه يقولون هو أذن وعلى النبي هو أذن، زي ما انت تقول ده فلان ده ودني هو أذن، فرد الله يقول نعم ولكنه أذن خير يستمع الخير. الله. وبعدين يقولوا ايه؟ لما يجي مثلا السلام عليكم يحرفون الكلمة ويلمون ألسنتهم ولا تعرف انهم في لحن ايه؟ في لحن ايه؟ في لحن القول. يعني هم بيجيبوا الكلام كده. هم عندهم ولذلك ربنا يقول للمؤمنين كونوا انظرنا ولا تقولوا ايه؟ راعنا. ليه؟ لان هم جابوا كلمة راعنا من الرعونة. راعنا من الرعونة عايزين ايه؟ ما عندهمش جرأة يواجهوا. يقوموا يجيب كلمة ايه؟ ترضي اللي في نفسهم ايه؟ وترضي الهيبة اللي خايفين منها. نعم. يلون ألسنتهم بالإبرة. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا سبب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم لن يخرج الله أضغانهم؟ لا هيطلع الحقد يؤبده. ولو نشاء لأريناكهم، لو كنا يعني عايزين كده تعرفهم تلك فلا عرفتهم بسيماهم، بالعلامة بتاعتهم كده يبقى وش كده ايه باين عليه الكذب كده مضلل كده عليه غبرة. انما الرجل الصادق يبقى مسهلنا فيها في الكلام، ما عنديش خلل، لان البشرة مرآة الشرائع، البشرة اللي هي الجلد ده مرآة الشرائع. مرآة الشرائع يعني ايه؟ يعني اللي جوه يبان عليه، بس عايز واحد ذكي يمكن يضحك كده وهو بيضحك كده وهو ما كاره يوم يعرفت ايه. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنه في لحن القول. لما يقول السلام عليكم ولا ايه يقول الكلام المهم، وقولوا راعينا والله يعلم اعمالكم. الله، احنا قلنا يعلم اعمالكم فيها عمل وفيه فعل، الفعل قبل القول والعمل يشمل الاثنين. يبقى العمل فعل اللسان وفعل الظن الجوارح، لكن الفعل يقابله الايه القول. يبقى القول واخد جهاز لوحده اللي هو الكلمه، واخد جهاز، والباقي ما ايه فعل. لما تقولون ايه ما لا تفعلون، يبقى اعمالكم يعني قولا او ايه او فعلا. ايها المؤمنون برسول الله امنتم به وصدقتموه، لكننا نريد ان نختبر ذلك الايمان وذلك التصديق، ايصبح مع البلاء ام لا يصبح؟ نعمل لكم بلاءات كثيره قوي. يقول سيدنا رسول الله يقول انا اسري بي الليل، ايه الكلام اللي هم مؤمنين، ينفض شويه عشان يطلع الايه الغش. كل ما تيجي بقى ابتلاء يطلع شويه. ليه؟ لان المهمه بتاعتهم صعبه، فيحملون رسالة الحق للخلق جميعا في كل زمان وفي كل مكان. يبقى من شوف من ذكرت فيها لمين؟ الصنديق اللي قوي اللي يصبر على البلاء، اللي يقدر يحمل الدعوة ولا يبالي، اللي فيهم ان الجزاء في الاخرة احسن من الايه؟ من الدنيا، اللي فيهم لما يموت شهيد هيبرأ من الموت. كيف يجاز الله الشهيد الذي ضحى بحياته ودخل كده في الاخرة؟ يقول انت ضحيت حياتك ستكون حيا عندي، وحياتك عندي موصولة بحياتك عند الناس، موصولة بحياة الآخرة. يبقى ضحيت بالموت يبقى ما تشوفش الموت. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم الايه المجاهدين، لانكم ستحملوا بقى رسالة الدنيا، رسالة الدنيا دي والجهد والكفار وبغير لغاتكم تحتالوا، لان كمان اللي عايز يهدي واحد قد يكون اللي بتهديك تهديه ما يعرفش لغتك، ثم تحتال ولو بالاشاره. انزل الى ما صنعه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضيه الايه ذا القرنين. اما الايه قال حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما شباك لا يكادون يفقهون قولا. طب هتتفهم ازاي هذا القانون وين ما يقول؟ اليوم لا يكادون يفقهون قولا، وبعدين هم يقولوا ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض. ده اهل كلام حلو، هم لا يكادون يفقهون قولا، وقعد يرد عليهم. الله، يبقى معناه انه احتال معهم في ان يفهم ولو بالاشاره. ليه؟ لانه عايز ايه؟ مش عايز كلام بره وعتب. ولذلك لما قال اعمل بيني وبينهم سد، قال لا مش هعمل سد، انا هعمل رد، اللي هي اخر ما وصل اليه. السد بيبقى صمد كله، لو جت هزه بتلج كله، انما لما يبقى رجل كده يجي صفر. الله، لكن يعني عدل لهم، مش خدهم بس على انه كده. يبقى كيف فهم منهم وكيف تكلموا وفهم ازاي؟ يبقى احتال على ان نتكلم. يبقى اذا الذي يحب ان يقدم مروءه يقول لك ما عرفش قال ايه، لا احتال عليه وشوف كده، لان الاشاره اسبق من الكلام. الاشاره حتى تيجي المتكلم البليغ يوم يجي يستعين بالاشاره في بعض الاحيان اللي ما يقدرش يتكلم ايه يتكلم كده. والاشاره هي اللغه العامه العالميه، اللغات اللسانية دي بنختلف في الوضع دي كده وانجليزي ولا فرنساوي، انما الاشارة لغة عالمية. مثلا لما تعمل لأي واحد تبقى كده يبقى معناه انك تقول لا عند كل اللغات. مثلا تعال تعمل له كده ابعد عنه، كل الإشارة تؤدي ايه؟ تؤدي الإشارة هي الايه؟ هي الأصل في الأداء. الأخرس، الأخرس ده مش متساهم في معيشته، لا بيتساهم في معيشته تقول له هات كده مش عارف ايه الراجل اللي جاب السمترة. يبقى إذا الإشارة هي الايه؟ هي الأصل. فإذا عدت عليك لغة يبقى لما تدخل بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك وعايز بس تاكل تعمل ايه؟ طب عايز تشتغل، عايز تدخل الكاميرا، عايز امان، تقدر تتفاهم بايه؟ بالاشاره. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من انك انت تفهم حتى اللي مش ويا لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه ايه؟ ما يقول. وبعدين بقى مش كده، مش تعمل له انت في المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلد سد، هنبني رد، بس انتم اللي تبني، هاتوني جبر الحديد، هاتوا مش عارف القطرات، هاتوا كد النار، عشان ثم اللي يعملوا ما يقعدش هم محتاجين له. ولذلك الراجل لما قال له لما تتصدق يا اخي تقدم له سمكه، قال له اولى من ان تعطيه السمكه علمه كيف يصطاد عشان ما يرجعش كل يوم يا نعم. ولنبلين لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الصابرين على ايه؟ لان في مشقات، المشقات دي هينساحوا بالدعوه في بلاد ليس لهم بها علم. ولذلك تجد تنفيذ الله للامه الاسلاميه انه ما جعلش لهم في بلاد الجزيره توطن، يعني مالوش هتتشل كده يتلط بيها، ده البيت بتاعه على ظهر الجمل في اي حته هو عامل الخيمه ومش عارف ايه. اذا لما نقول له اطلع روح في اي بلد بقى، فارس ولا روح العراق ولا روح الله. وكمان العداوه اللي كانت بينهم وبين بعض دي والافتراق وحروب القبائل دي مقصوده. ليه؟ لان في حروب كانت تظل بين القبائل 40 سنه. ولذلك النبي لما حب الجيوش ما عملش مدرسه حربيه، كلهم قاتل. يبقى اذا تمهيد وعملها امه اميه عشان لما يروح بمنهج ينظم العالم كله يقول له جابوا ده منين دي؟ ده هم ما كانوا جايبين ده من قبائل، كل قبيله لها قانون، يجيبوا قانون هي الانسانيه كلها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. قلنا ان الاسلام جاء خاشعه الاديان وجاء لعموم الزمان ولعموم المكان، وما دام لعموم الزمان يبقى لابد ان يوجد فيه قوم يحملون منهج الله ويؤصلونه عشان اللي يجي بعدين يبقى عصر. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، ويريد مع ذلك قوم يحاربون الباطل عشان يظل المنهج قائم. يبقى احنا عايزين لبقاء الاسلام قوتين، قوة تضحي بنفسها عشان اللي يبص كده يلاقي واحد تقدم ليقتل يعرف انه لازم، عارف انه رايح الى خير مما ترك، فلازم ده ضروري. ولازم الناس تفضل علشان تبقى حملة للايه؟ حملة للدعوة تطلعها للناس. يبقى دي هيبقى الجهاد نوعين اثنين، جهاد في حفظ الكلمة وجهاد في اثبات حفظ الكلمة. نعم. طب لنبلونكم يعني نختبر، اذا الاختبار نفسه مش مضمون، انما النتيجه هي اللي تزن ينجح ولا يسقط. الامتحان ما يزمش لذاته، انما يزم امتى؟ لما الواحد يسال ويقول له ما انت سقطت بسبب اهمالك. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. اذا قال الله حتى نعلم مش معناها ان دي هيجيب علم لله، ده حتى نعلم علم واقع. انا عالم علم اللي هيقع، انما اللي هو عايز علم واقع. ليه؟ عشان يبقى حب عليه. يمكن انت تقول ايه؟ لو اعطينا كنت هنجح. يقول له طيب يا سيدي امتحنك وشوف هتنجح ولا ما تنجح، ما انتش هتنجح. الله، يبقى في فرق بين علم ما يقع وعلم ما وقع. المجاهدين منكم انظر والصابرين. كلمة صابرين دي تدل على ان في مشقة تضيق بها النفس وتتحملهاش النفس ولا تصبر. وما صبرك الا بالله. بتصبر الناس لان ربنا مصبرك بعاقبة الصبر جزاءها ايه. يبقى لما تعرف عاقبة الصبر جزاءها ايه بصبر. ولذلك مش بس نصبر. قال لك لان الانسان مرة يحصل له مثلا حاجة كده يقوم يصبر عليها, ومرة يحصل حاجة يجزع منها يقوم الثاني يقول له ايه لا تواصل بالصبر. يعني وصيه. يبقى مرة اعجز عن الصبر يقول لك لا نشوف جزاؤه ايه ونشوف ايه ونشوف ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا يعني كل واحد يوصي الثاني. مش الوصاة من واحد لواحد. أنا أبقى موصى في وقت وموصل غيري في وقت. وأنا بصبر أصبر مرة وواحد يصبرني وأنا أصبر. وتواصوا بالحق وصية. والوصية لا تكون إلا بأنفس شيء اعتقد الإنسان صلاحية الحياة به. إن الذين كفروا كانتهم كفروا الكفر لكنهم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى إن نتيجة فعلتك فشلة لأنكم لم تجروا الله شيئا. ليه؟ لأن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. أنا مش هبعت رسول إيه على سبيل إيه؟ مش ممكن. ولذلك هم عمال رسول كانوا يقتلون الأنبياء ما قالش الرسل ما قالش. ولذلك بقى بعد ما جه سيدنا محمد واحد يقول لك ما هو اليهود اللي عندهم إيه في يقتلوا الأنبياء ما يمكن يقتلوا محمد. والمسلمين برضه يقول لك يمكن يقتلوا رسولنا. فما قال لك انتم تقتلون كنتم تقتلون انبياء الله من قبل من قبل كده يعني دي انتهى اطمئن يا محمد اطمئن هتقدروا تعملوا ايه يعني من قبل ايه من قبل دي عملوا اطمئنان عند المؤمنين وعملوا السياسة عند مين عند الكافرين. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما دام كفروا يبقى لهم جزاء. صدوهم عن سبيل الله لها جزاء اخر فيه جزاء ضلال وفيه جزاء اضلال. هو ضل في ذاته يبقى له جزاء وبعدين اضل غيره يبقى له جزاء. ولذلك لما يجي يقول لك لا تزر وازره وزر اخرى ده هي ما برضه حتى مش وزرها. ليه؟ لان الاول ليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. ثم ما تقول لا تزر وازره وزر اخرى لا ده الوزر الاول وزر دلاله والوزر الثاني وزر اجلالهم للغايه. هذا معنى وصدوا عن سبيل الله. ومعنى الصد بيصد عن سبيل الله ليه؟ لأن مستشعر كده من الكلام الحلو ده والقرآن الجميل ده والمبادئ الجميلة لما حد يسمعها حيلين لي يقول حوش. ولذلك يقول ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن هم تحمين انهم ملكة انهم لو سمعوا القرآن حي ايه؟ هيتأثروا به ويقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن. طب لو كانوا عارفين القرآن ما يأثرش كانوا يسمعوا ولا ما يسمعوا؟ والغوا فيه مش بس ما تسمعوش شوشروا عليه عشان الغير ما يسمعوش. إذا هم واثقون أما الأذن العربية حين تسمع كلام الله في القرآن لابد أن تستجيب بكفرتها إلى هذا الكلام. فقالوا لهم لا ما تسمعوش القرآن وهيصوا ساعة ما يجي القرآن هيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبوه. مش هتغلبوا إلا كده إنما إذا كنتم هتسمعوا القرآن ولا في الوش فيه ما انتش هتغلبوا ابدا والقران هيفضل ايه؟ ماشي. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول بقى الشق هو شق حاربوه وعنبوه. وسيحبط اعمالهم سيحبط اعمالهم اعماله حابس يعني ماليش جذوه. ليه يحبط اعمالهم؟ أن الأعمال بالمعنورة قسمين قسم يتعلق بالمال يغلب به الناس وقسم يتعلق بالقتال. فقسم المال يقول فيه الآية مشهورة إيه؟ إن الذين كفروا يكون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله المشرك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة إنها طلعت منهم فلوس ولا جريش نتيجة فدعوا يحقوا عليهم زي اللي بيعمل في الانتخاب يدي المثل نفسه بس ياخد فلوسه إيه؟ ويضحك إيه؟ يضحكوا عليه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يبقى قبل نهج المال. طب القتال بقى قالت القتال له واقع قالوا اعتبروا يا مجاهدين يا من تشاكون رسول الله اعتبروا في الواقع اللي قدامكم ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أرض الشرك كل يوم تنقص وأرض الإسلام كل يوم تزيد يبقى ما دام بكل اللي يدي أعملت ده عمل إيه؟ عمل مجانين ولا مش إيه؟ سيخبطوا عن أعمالهم. اسمع بقى يا سيدي قول الحق سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم كانت فيه يد بدر طائفتين طائفة العين اللي فيها التجارة والبضاعة والفلوس ودي حراسها قليل وطائفة النفير اللي جاي يحمل البضاعة اللي جاي من مكة بقى في كدح أبو سفيان وعتبة وزيطة بتاعتهم دي ففي حاجتين فيهم ربنا وعدهم أن إحدى الطائفتين أنها لكم وانتم يا مسلمين عايزين برضه يعني غير ذات الشوكه انتوا عايزين اللي فيها ايه الفلوس عشان ايه تاخدوا تعويض للفلوس اللي فاز بيها لكن الله يريد ان يحق الحق عشان ما يبقاش فيه شبهه في انكم صعدتم للمال انتم صعدتم عشان القتال والصرب والجبابره بتوع الايمين بتوع مكه ابو سفيان وعثمه وشيبه والجلسي وتودون ان غير ذات الشوكه اللي هي العير تكون لكم لكن الله يريد ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين لما تاخذوا العير هيفضلوا برضه يقولوا لك كذب ايمان لا هم جم هنا خرجت افلسوا جابوا احسن ناس في الحرب فلما انهزموا ابو بدر ادي بقى الهزيمه يبقى انهزموا على من على العير لا العير نزل خلاص بدات الحكايه ودول اللي جم بعد النفير هم دول اللي بقى بيحصلوا ايه معاهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الإيه؟ الكبر. استغيثون ربكم مش النبي قاعد يستغيث رب انتهلك هذه الأشياء من توصل مش عارف كده فسيدنا أبو بكر بعض مناشدتك الله ده ربنا وعدك إحدى الطائفتين النبي كان عايز من الناس يبقى على مين على الطائفة ذات الإيه؟ ذات الشوكة يوم ايه بعد الاسس فاستجاب لكم ان ايه نمدكم بألف من الملائكة وفي آية ثانية في ثلاثة آلاف بلاء تصبروا وتتقوا مش يمدكم بخمسة ايه بقى على مقدار الصبر يكون المدد من الله يبقى انت عايز تكبر المدد كبر الصبر وكبر الرضا وكبر العظيم يجي لك ايه يجي لك المدد من الله لان الله لو شاء الله لانتصر منكم يطلع عليهم حاجه هم جايين كده من كده يموتهم ده انما عايز ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديهم لان لو تعذبوا بغير يديكم من الظاهره الكونيه يقول لك ما هي الظاهره الكونيه هي اللي جت لا انتوا عشان تجنهم كده قدامكم بعد لهم ايه اللي عملوا فيكم ايه الاعمال دي الله وسيحدث على المبرد في حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم 12000 عام حاجه ما حصلتش 12000 مسلمين رايحين في حنين بعد فتح مكه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا يبقى ادب من شاق رسول الله وادب من كان مع رسول الله لانه بقى ايه يعملوا وجد سيدنا ابو بكر نفسه يقول لجلس جمل يوم عن كله ده احنا 12000 ده ابو بكر نفسه بيقول كده كل الحق فيقول يقول ايه ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم بطرح وزن وثقيل ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لكن صعوبته على ربنا هو أدب بس رجح ولم يجرح وبعدين انزل الله سكينته في قلوبكم واطمئنانوا النبي قال انا عارف ايه الله وجدتني وخدت النصر وخدت الغنائم وخدت كل حاجه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى فقط اذا نال المؤمنين شيء من مقدمات الهزيمه يبقى دي عشان تربيتهم هم وعلشان يستمعوا ايه ما يتغروش والاقل ايه. طب ده لم يمر على نصر بدر سنه وبعدين جت النبي اوقف الرماة على الربوة وقال لهم لا تفارقوا هذه الربوة ان انهزمنا او انتصرنا. لكن لما الغنيمة بادت كده وتأول النصر راحوا سايبين من خد الناس من الحوالي بتاعه حصل اللي حصل بالله لو انتصروا مع مخالفة امر رسول الله اكان يقوم لامر رسول الله قائمة فدي احنا خلفناهم تصرف لا خلف تفقد على دماغكم ولا وطول الله بينكم سنة الله ولم تجد لسنة الله ايه لأمر الرب. اذا سيثبت اعمالهم ان كانت بالنار ينفق هناك ثم تقوم عليهم حصا ان كانت بالقتال ربنا ينصركم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تفسدوا اعمالكم. يا ايها الذين امنوا دي حيثيه في الامر لان ربنا لما يامرنا بامر نكون مؤمنين بان الرب الحكيم اللي خلق واللي بدا واللي قيوم فنسمع كلامه ونفهم. زي ما قلنا قانون مش قلنا زمان الراجل عمل التلفزيون بيضع له قانون عشان يصون الحركه لو استعملنا التلفزيون بقانون من صنعه يحصل فيه عطف. كذلك الانسان ربنا عمل بقانون صيانه افعل ولا تفعل ان نفذها ما يحصل له ايه اي حاجه. ولذلك اي واحد تحصل له حاجه يحاسب نفسه انا فعلت ايه مخالف لمنهج ربنا يقول النبي بالايه ده عنده صلحها تتصلح لك الايه تتصلح لك الامور. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تفتنوا اعمالكم. طب اطيعوا الله ما اقوله واطيعوا الرسول هل لله طاعه وللرسول طاعه؟ نعم الله يشرع المبدا والرسول يبين المبدا. فرض الله الصلاه هنطيعه ان الصلاه مفروضه وبعدين النبي هو اللي بين خمس اوقات وكل وقت مثلا ده اثنين وده ثلاثه ركعات وده اربعه وده وقت قد كده عرفناه منين؟ يبقى ايه لله طاعه في المبدا وللرسول طاعته في التفصيل. ومعنى يقول اطيعوا الله ورها ما يكررش امر الطاعه. فاذا كرر الله امر الطاعه طاعه لله وطاعه للرسول يبقى لله طاعه وللرسول طاعه. طاعه في الجنه ربنا مثلا شرع الزكاه زكاه ادي المبدا بس. طب نزكي ازاي؟ النصاب قد ايه؟ نزكيها على مين؟ دي بتاعت الرسول. حنطيع الله في دي وانتهى الرسول ايه في. فاذا قال اطيع الله والرسول يبقى المساله واحده توارد عليها كلام الله وتوارد عليها كلام الرسول. فاذا عطف عليهم شيء اخر نقول له تعالى بقى ما عطفش الا اولي الامر. انما امسك بقى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ما امشي واطيعوا اولي الامر. يبقى اتني واقول الامر زي ما عطوف على طاعه الله وطاعه الرسول فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تفتنوا اعمالكم. ما فيش هم انتم بتعملوا اعمال كويسه ما تفتنوهاش بالسيئات لان اذا كان احنا لما اتبع السيئه الحسنه تمحوها ده اللي عمل سيئه بيجيب حسنه تقول تمحى اشتيك. طب لو كان عمل سيئه وبعدين عمل حسنه نعمل ايه؟ اهو ده فيها الكلام بقى انك من رب الله يستغفر من السيئه ونسيبه على الايه؟ على الحسنه. نعم فما تبطلش عملك ايه لما تكون بيؤدي كده ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص قادرين على التمام. ما دام انت بقيت كويس كده ما تجيبش بقى الحاجات الهينه وتدخلها عليك تبطل العمل ده تبطل العمل بتاعك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد منك عمل ايه؟ مسترسل عمل ايه يعني متوازن ما يجيش فيه فترة من الزمن خالية من العمل ايه من العمل الصالح. ان الذين كفروا الواحد فضلوا في ذاتهم زينا وصدوا عن سبيل الله فأضلوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ماتوا وهم كفار انما طب كلمة ماتوا وهم كفار اذا استدركوا الامر قبل ان يموتوا مش ساعة الغرغرة بقى لا في فسحة الوقت يعني يكون لسه مش في امل في الحياة فلم يغفر الله لهم كفروا فصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلم يغفر الله ايه. ولذلك الآية ان الله لا يغفر ايه من يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. فلا تهنوا انتم بينكم وبين الكفر والذين يصدون عن سبيل الله معركة اوعوا تدعوهم في وسط المعركة ما تدعوهمش بل ايه استحملوا شوية وتمضوا على نفسكم لانكم تعتقدوا انكم الاعلون. ليه الاعلون؟ لان ربنا شفتكم وما دام ربنا شفتكم مش هيسلمكم ولا حل تدعوه فلا تضعفوا ما تضعفوش. ليه؟ لان وراكم ايه؟ لان وراكم ضعف قوي ركن شديد وهو الله وهو اللي بعت المنهج. انتوا عمالين تخافوا على المنهج مش معقول هو اللي بعت المنهج وبعدين انتوا فلا تهنوا اوعى اذا اشتدت عليكم حملة العدو ومكرهم وقيدهم وعذبهم وعذبهم برضو لا تفنوا. ليه؟ لان لكم رب ومدام لكم رب قال لا كرب وانت رب خلاص وفيه رب انتهت المشكلة. وذلك احنا قلنا زمان في سيدنا موسى لما خرج من مصر ببني اسرائيل اتبعهم فرعون بجنوده فواحد انتبه كده لا جنود فرعون جايين وراه الدراماتي فرعون جاي وجه البحر يبقى ما نغرق في البحر يمسكون اخرون. ماذا قال موسى؟ طب ده مساله يعني تكذب في دقيقه ما فيش البحر اهو. قال قال كلا بملء فيه قال كلا لانه له رصيد من يقينه بربه. ولذلك قال ان معي ربي سيهديه قال نضرب بساط البحر وحصلت الحكاية هذا الايه نعم. فلا تهنوا ولما يجيلكوا واحد كده اوعوا تدعوا له ويرفع الرايه والسلام يلا يا اهل السلام اوعوا تطلبوا انتوا السلام خليهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وان جنحوا للسلم خليهم هم اللي يطلبوا انما انت ما تقولش السلام لانك لما تقول السلام يبقى معناها ايه؟ انك رفعت رايه التسليم. وعايزين بقى نحكم المساجد طبعا الناس جلد عليه اوعوا لا تهنوا لا تدعوا الى الايه؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السماء. ليه؟ لانكم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله معكم ومن كان في معيه الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو سيدنا ابو بكر وقريش متتبعين وجم على الحواس اتوا على الغار ام ابو بكر لبشريته ان لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد ده واقع كده المساله الكونيه كده لو قعد بص من تحت هيشوفه. فعلى عدله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما يعني ايه؟ قال لك ما دام الله ثالثنا فنحن في معيته وما دام الحق لا تدركه الابصار فلم يدركه من في معيته الابصار. فلا تهنوا. احنا دلوقتي في المعركه اللي احنا شايفينها دلوقتي تعنت في مسألة إسرائيل وفلسطين التعنت اللي بنشوفه ده كل يوم التحدي كل حاجة لا لا لا لا لا لأنه وصف معه سوء العالم. اوعى المسألة دي تفت في عدسكم وتضعفوا برضو خلوكم صامدين بس الصمود بتاعكم يكون بمين؟ بأنكم تكونوا في حضن الله منهجا وإيمانا. إنما مش في منهج وإيمان انتوا هم بقى بالطبع الاول بعثيتم، فانتوا ايه اللي ينفعكم ان تكونوا في احضان الله ايه تشريعا وايمانا. يبقى ده يعني فلا تهنوا لا تبعثوا وتدعوا الى السلام وانتم الاعلون تعلمون منه ان الله معكم ولم يتركم اعمالكم. فانتم جايين للحرب والجهد في سبيل الله وهو يتخلى عنكم، مش ممكن. لم يتركم يعني ايه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشرع. الشرع يجي واحد وواحد يبقى شرع، واحد لوحده يبقى وتر. لم يترككم وحدكم بل فيه واياكم حد ثاني وهو الاعلى. نعم. ولم يتركم اعمالكم، انما الحياه الدنيا لعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. الله بده يتكلم بقى الحياه الدنيا دي اللي بتغر الناس وتعمل مش عارف ايه، خدوا الحياه على قدكم. حياه الدنيا كلها ايه؟ لعب ولهو. ليه؟ ليه ما ضربها بايه؟ بالسما نزلت الميه والميه راحت النبات وتبقى مختره وبعدين يبقى صوت ايه؟ هما كله. فكذلك الدنيا ما دام الدنيا كده فالدنيا ثلاث اشياء، لعب ولا. ما هو اللعب؟ ان تشتغل بما لا يضر لكن لا ينفع في المستقبل، زي لعب العيال يعمل دول كسرانيه يطلع دول مش عارف ايه ما يضر. بنجيب لهم احنا اللاعب يلعبوا بيه، مش كده؟ لاعبوا لا تضر، انما ما تنفعش في المستقبل. الدول الرشيده تعمل ايه؟ برضه تدي لعب عشان ترضي غريزه الطفل في انطلاق الحركه، مش عايز حد يقيده. ولذلك مثلا التليفون موجود في البيت، مش عايزين الواد يعبث في التليفون الاصلي، يقوم يجيبونه ويعملوا التليفون بلاش كان عايز يعبث يبقى يعبث فيه. يقوم نعمل نطور له اللعب باننا نعمل له من مثيل الجدي المعرض يلعب فيه زي ما هو عايز، ونعمل له تليفون بلاستيك برضه قال ويعمل مش عارف ايه بدل ما يمسك التليفون الله. اذا ده هو اللعب. لكن الدول الرشيده تحاول ان ترشد لعب الاطفال بان تشغلهم بحاجه تقضي وقتهم وتسرهم انما تنفعهم في المستقبل. ولذلك علموهم ايه؟ اللي يلعبوا في ركوب الخيل، لان دي هتنفعهم لما يبقى واقف فارس كده ويروح مش عارف ايه. علموهم الرمايه والسيل مش عارف، لان دي هتنفعه في الايه؟ يبقى ترشيد الدوله للاطفال اللي هم بيلعبوا انك انت تعمل فيهم ايه؟ تجيب بديل عن النفيس يلعب فيه زي ما قلنا البلاستيك بتاعه. وبعدين تعمل فيه ايه؟ تعلمه الشيء اللي يبقى له نفع في المستقبل، مش تخليه يلعب ما لا يضر ولكنه لا ينفع في المستقبل. مثلا ركبوا الخيل، عوموا في البحر لانه يمكن يعمل يعني معركه بحريه زي ايام معاوية الله، اعلموا رمي السهام الله. يبقى دي كلها لعب وايه وينفع في الايه؟ ادي ترشيد لاعب الاطفال، انما نخليه لعبه طوالي كده نقول له مش هينفع في المستقبل. انما الحياه الدنيا ايه؟ لعب. دي المرحله الاولى بتاعه قبل التكليف. ولا ايه الله؟ الله هو عمل لا ينفع، يشغل عن عمل نافع. قاعد يلعب الطاوله إيه؟ ولا الشطرنج وجهه جدا وعايز بقى الظهر هو ماسك في اليد ومش عايز الظهر يضيع منه والشغل بما يعني بما لا ينفع. طب افرض من غلبت ايه اللي جرى؟ انما يشغلوا عن ايه؟ يشغلوا عنا ايه؟ انت عدت من الله وبقى اسمه الله. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى اذا اعوذ بالله من الشطاره دي اذا نذير الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مش كده؟ أخرجهم من عمل ولا لا؟ وداهم للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ورجعهم لعمل ثاني. ليه؟ لأن عمل ما دام الحياة طب يبقى عمل وعبادة. إن قصر في الأولى زي التقصير في الصلاة كمان، قبل بعضها. طيب وبعدين واذا راوا تجاره فيه او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائلا. اهي دي بقى الخيمه بقى امس ايه دي الخيمه. نعم. انما الحياه الدنيا ايه لعب ولا كل آيات القرآن لعب وله لعب وله لعب وله وله لنجيبها ترتيب وجودي اللعب مع الأطفال والله مع الكبار اللي عندهم مأمورات يسيبوها ويروحوا لغير المأمورات إلا أكيد شرط مع الكابوس. إنما الحياة الدنيا لا بك مش إنما وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وبعدين إيه ولا الدار إذا هو بيتكلم عن نسبة للدار الآخرة. الدار الآخرة اللي يبقى متصل بها مع منطقة الله واللعب هو اللي يلعب على الدار الآخرة. إيه يجيب الله الأول وعليه هي آية واحدة في القرآن. إنما الحياة الدنيا ثم يكفي الاسم الحياة الايه الدنيا. ساعة ما تيجي الحياة الدنيا من أن يعرف اللي فيه مقابل اللي هي الحياة الايه الحياة العليا. إنما الحياة هيجيب لها اسم قال عامل ايه بقى. إنما الحياة الدنيا بس يعني ما ناخدهاش بقى على ان الدنيا مذمومة. ليه؟ لان الدنيا هي مزرعة الاخرة. وانت هتروح الجنة بايه؟ مش لانك تحسن عملك في الدنيا. اذا فالدنيا هي موضوع الدين مش الاخرة هي موضوع الدين. الاخرة جزاء والجزاء على الشيء ليس هو الشيء. يبقى الدنيا ولذلك كل زمان الدنيا اهم من ان تنسى. اوعى تنسى. ليه؟ لانها هي اللي هتديك الايه هتديك الاهل. الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اسفه من ان تكون غايه. ليش هي الغايه؟ لان الغايه دائما غايه الشيء هي ما ليس للغايه بعد. انا بدخل الابتدائي وبعدين الاعدادي وبعدين السنه وبعدين الكليه وبعدين اخذ الشهاده وبعدين اتوظف وبعدين اتجوز وبعدين يبقى العيال وبعدين يموت. تبقى دي مش الغايه. ما دام لها بعدين ما يبقاش الغايه. وبعدين تقوم الساعه. طب وبعدين اللي يدخل الجنه يدخل الجنه ويدخل النار النار. وبعدين ما فيش حاجه لا نموت ولا نموت. يبقى الغايه الحقيقيه هي ايه؟ هي التي ليس لها بعد. انما الغايات اللي لها بعد تبقى مرحله. تبقى ايه مرحله من الايه؟ من المراحل. وان تؤمنوا وتتقوا ما دام امنتوا بالله واتقوا فيفعل ولا تفعل يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. الاموال اللي انت ربنا تفضل عليكم بها واعطاكم لها ما تقولكوش هاتوا الفلوس اللي جميعا. بدليل ان انا لما اخلق حاجه لمسكين اقول لك اكفر بالله. يعني المال مالك ما حرقتك وانا وهبتك ما رجعت فيه. انما اقرض الله قرضا حسنا. يبقى ربنا بيضطر عشان مين؟ عشان الغلابه. ما يرجعش الكلام في انه وهب. لا يسالكم اموالكم. ليه؟ ان يسالتموها فيلح عليكم في السؤال تكرهوا العمليه دي ويخرج اضغانكم. زي التامين ما حصل. شوف الدغن بقى اللي قام قد ايه؟ مفهوم. ده كويس؟ يبقى طب ولا يسالكم اموالكم؟ طب ما هو سالني وقال جكس. كلمه لا يسالكم اموالكم فيها اسمها عموم السلب ولا سلب العموم؟ في حاجه اسمها عموم السلب وسلب العموم. يعني تقول ايه؟ لم ينجح كل الطلاب. يعني معناها ايه؟ ان بعضهم يبقى سلبت ايه؟ العموم. انما كل الطلاب لم ينجح ده عموم السلب. ما حدش ولا حد نجح. فلما اقول لا يسالكم اموالكم يسالكم بعضها لتجكوا لتحسنوا لتعملوا فديه الاشياء الكفارات اللي انا عايزها منكم تعملوها دي. يبقى لا يسالكم اموالكم مش كلها هيسالكم بعضها. يبقى ده اسمه ايه؟ سلب العموم لا عموم الايه؟ لا عموم السلب. ان يسالكموها فيحفكم. يحفي يعني يلح. إن يسألتموها فيحفكم. هناك لا يسألون الناس إيه؟ إلحافا. يعني إلحافا أو إلحافا. نعم. طب خلق لأن المال عزيز علينا جبناه بعرائنا وجبناه مش عارف إيه وجبناه. طيب. طب خلق ويخرج أضغانكم وإذا خرجت أضرار المجتمع فسدت العلاقة. ليه؟ لأن لما يجي واحد ناخد دم المرضى والدين اللي مش عارف ايه واللي عمل زي ما حصل وقاعد كده ونعمل اللي صاحب المال يمكن يوظفه وظيفه نديه مش عارف ايه ونعمل ايه وبتاع يبقى يخرج الضغن ولا لا؟ يخرج الضغن. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء. ها ادي ها تنبيه وانتم خطاب وهؤلاء اشاره. في فرق بين الخطاب وبين الاشاره. الخطاب ان كنت بتخاطب واحد تقول له انت، بتخاطب واحد يقول له انت، انتما، انتم، انتن، دي اسمه ايه؟ خطاب. طيب ما الاشاره ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، الله. يبقى الاشاره شيء، فعمال بيقول انتم يا المحيين بتخاطبين قدامه وبعشر لكم موجودين لكم. ها انتم هؤلاء، يعني انا بخاطبكم وبأشير اليكم. المخاطب هو عين الايه؟ هو عين المشار اليه. طب ها بتعمل ايه بقى؟ هذه هي الاصول. انتم هؤلاء أهو. لو انا ها اسمها يسموها حرف تنبيه. ايه يعني حرف تنبيه؟ قالك المتكلم حر في ان يتكلم في اي وقت، انما السامع مش بيسمع في اي وقت. انت مجاهد وهتتكلم، انما السامع بياخد على غيره، وما دام بياخد على غيره يمكن تفوت بعض الاشياء. فاذا اردت ان لا تفوت السامع كلمه منك قبل ما تقول الكلام نبهه لان هتتكلم. ها يبقى هتكلم يسمع، انما لما اقول له انتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمه. يقول ها حرف ايه؟ حرف تنبيه. ومعنى تلك حرف تنبيه انك حريص على ان تدخل ما تتكلم به كله الاذن السامع. يبقى تديني الكلام بانه ايه؟ عيان شاب. ها انتم ايه؟ هؤلاء. طب ايه يا رب عايز منهم؟ انتم وهؤلاء خطاب واشاره وبهاء التنبيه، يعني ما نصعوش هيسمع. يعني زي ما سمعت انت لما تنادي واحد بتناديه حسب القرب والبعد من لسانك. النداء له حروف، يا محمد، يا محمد، يا محمد، يا محمد، مثلا الفاظ منها حرف ومنها حرفين ومنها ثلاثه ومنها. حسب موقعهم من اذنك ومن لسانك. ان كان واحد قاعد وياك وقاعد وياك هتقول له يا محمد، ثم هو يقول محمد مش عايز تنبيه، مش عايز حرف ندى. طب ان كان قريب شويه، يا محمد. طب بعيد شويه، يا محمد. ابعد تقول له يا محمد، على ما يروح له الصوت بقى ويفهموا ان انا ايه بنات. ها انتم هؤلاء تدعون ايه؟ طيب يا سيدي، ها انتم هؤلاء تدعون. من الذي يدعوكم؟ لا فعل الله. طب والله صلة بما في يدك ايه؟ هو واهبك. طب واهبك. طب انا بقى نسعيه. وواهب القوة التي جاءت فيها، وواهب المادة التي فعلت فيها. طب انت عندك ارض تزرع، انت اللي زرعت صحيح، انت اللي سقيت، انت اللي رويت، انما من الذي دبر لك هذه المسألة؟ العقل الذي خلقه الله. ومن الذي نفذ الحركة العضلية؟ هي العضلات التي خلقها الله. طب ومن فعل لمن الارض التي خلقها الله؟ الله. طب انت ليك ايه يا اخوي؟ انت ليك وجهت طاقة مخلوقة لله الى شيء. يبقى انا لما ادعوك الى الانفاق يبقى انا فاعل، بس انا احترمت حركتك وخليت مفتاحك. لما حد يقول لك كريزمش قرضك ايه حسن، زي ما يجي مثلا بتدي الولد انك حصاله وعندي في الحصاله فلوس، وبعدين طرأ شيء طارئ لواكن من اخوتي او لاي شيء وعايز فلوس انت ما معاك، تقول له سلمتني اللي في الحصاله دي انا وبدي لك. انت اللي واهب تقول سلمتني؟ اه انت اللي واهب. هو اللي واهب قال لك اقرضه. هو ده الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى ولذلك يقول لك ايه؟ اخوه حرم الربا بين الناس انما احل من نفسه. هو اللي يدي زياده لانه متفضل في الاولى وفي الايه وفي الاخره. ها انتم هؤلاء تدعون فبدعوا لتنفقوا في سبيل الله في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه. الله سبحانه وتعالى يقدر يغني الناس ولا حد يحتاج لحد، انما يريد ان يصل القلوب بانه يدي الواحد ولا يديش الاثنين، عشان الثاني لما يدي للفقير حقه يقول يا سلام ده النعمه عند الله، يدي لك نعمه الله يبارك لك ما يحقدش عليه، والثاني بيديله ما يحتكرش ان هو ضعيف. ليه؟ لانه يقدر انه يضعف بعض اليوم، لما يقدر انه يضعف بعض اليوم يقول انا لما بمد الضعيف دلوقتي ضمنت ايه؟ ان انا ايه؟ لو ضعفت يدينش. نعم. فمنكم من يدخل، منكم بقى اللي ما يعرفش، لانه هناخد نار ونقصه، انما ما ينظرش الى ايه؟ الى العطاء التام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا به فيضاعفه له. ولذلك لما يجي واحد يقترض منك وتديله القرض، ما تديلوش القرض على انه ينقص من عندك، زي ما تيجي تزرع الارض قمح فرحت للمخزن اللي فيه 10 رديف وخدت الذب من العشرة عشان تنميه في الارض عشان تزرع، ما تقولش انا نقصت الاراديب لا الاراديب بقى الذب، لانك انت رميتها في الارض عشان تاخد ايه؟ هتاخد قد بعضها. يبقى اللي يحسبها بقى كويس ما يشوفش هينقص ايه، انما يشوف هيجيب ايه. فما دام يضاعف من ذا الذي يضاعفه له، ما دام هيضاعفه يبقى طب وريني اي ربا في الدنيا يضاعف الله، ده بيبقى 5% و7%، انما يضاعفه ويضاعفه ايه؟ يمكن 70 ضعف. الله بدليل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. اللي يميلها اللي يحسبها بقى بشكل يقبل على الانفاق ولا ما يقبلش. ولذلك يقول لك الصدقة 10 أمثال والقرض 18. أما الجماعة اللي بيقفوا الإسلام المستشرقين قال لك الحديث مناسب للقرآن، لأن بيقول القرض يضاعف. طب الحسنة 10 أمثالها يبقى القرض بكام؟ 20، ما نقص ضاعف العشر يبقوا كام؟ طب المال الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنة الحسنات 10 أمثالها والقرض 18. طب الثمانية أحسن بيني ما جاتش من 20، ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ وبين الآية. قلنا لهم لا مفيش تناقض، هو أنا لما تصدقت 10 وربنا بيقدرها هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي أنا خدته ولا اداني 10 ويديني 2 مني؟ يبقى هيديني كام؟ تسع ضعف. يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. ولذلك ربنا ليه بيقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرة سيئة، عنده ما قالش، ما عندوش كم من سنة ونظرة الى ميسرة، قعدت تقول ما جاتش الميسرة وانت صدقه خير لك، تقول له روح يا شيخ الله يبارك لك. الله، يبقى كم مرحلة تصبر وبعدين تعمل ايه؟ المرحلة الثانية تعمل ايه؟ تيجي تقول له يا شيخ يا من غشي الله قدري الله يبارك لك، ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه تقول له ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيرميك، ولما ربنا يرميك كده تطلع حاجه غير كده لله وسيبها كده لله، يوم ايه غيرها خليها تبقى صدقه ايه كل اللي يبقى عنده ايه ولا فيها. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قوله فمنكم من يبخل ده انصاف لأمة محمد، في ناس هتستجيب، يعني منكم يعني منكم من يبخل والباء ايه؟ يبقى انا التبعيضيه يبقى فيه، يبقى برضه انصاف لأمة ايه؟ لأمة محمد، لان في ناس كلها تتصدق بكل اللي عندهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ولما تيجي نفس كده تبقى سمحة يجود بما لا يباد به عادتا. لما المهاجرين راحوا المدينة ايه النبي اخرى بينهم كل واحد في مواخلة ولايه. طب هل تتصور ان مثلا واحد يجي سب اهلك وهذا والراجل متجوز اثنين ولا ثلاثة يقول له انظر الى نسائك فايهن اعجبتك اصلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خير الا حكايه المراه، انما شوف السماحه بلا لحد فين. طب اللي عكسه ما رضيش نسال عبد الرحمن بن عوف قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كلها بس دلني على السوق. فعلى السوق وقعد يجاوب بقى اغنى صحابه رسول الله حتى بقى عنده 1000 عبد. وواحد بيقول له ما حال ابن عوف فيكم؟ يقول العبيد قال لو اقبلت علينا وانت لا تعرفه لم تعرفه من بيننا، لانه بيلبسنا ويقول بنلبسه بناكل زي ما بناكل ويعمل مش عارف ايه بتاع فرق ارض. ليه؟ لانه الثاني اعتمد بضعفه دايما من غير مال ولا حاجه فخد المال معهم، انما ده احنا ما تعرفش نقلها نقله ثانيه خالص. يوم يقول له طيب والله يا فلان انت اغلى اغلى صحابه رسول ايه؟ لا اغلى صحابه رسول الله. فمنكم من ايه؟ فمنكم من يقتل يبقى فينا من لا يقتل. وفي ازواج العرب اللي بقى يضحوا بحياته مثلا حنفي الله يجي يقول ايه؟ اوقد فان الليل ليل قر اوقد النار يا خالد والريح يا غلام ريح سر شديد عل يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حر. ان النار دي جلبت ضيف يجي عندك إيه؟ تبقى انت حر. يبقى منكم برضه في موضعها ولا لا؟ لانه في ناس كتير عندهم السماحه يجوزوا بكل شيء.